السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمهما الله. ونبدأ اليوم في المجلد 16، وهذا المجلد يحوي عدة كتب، منها كتاب الصيد والذبائح أضاحي وتحريم الخمر والأشربة والأطعمة واللباس. ونبدأ درسنا هذا اليوم بإذن الله في كتاب الصيد. قال رحمه الله تعالى: بيان إباحة صيد الجراد وأكله، والدليل على أن صيد الخاذف وصيد الرامي بالبندقة والحجر لا يؤكل إذا لم تدرك ذكاته. نعم، يقول: البندقة هو شبه المقلاع، وهي آلة القذف بالحجر. هذا في زمانهم قبل أن تأتي البنادق التي عندنا. يقول شبه المقلاع، المقلاع مثل ما يسمى ب على اختلاف الناس، ماذا تسمى عندكم؟ نبيلة، أو بدلا عن اللام الطاء، مقصود ما تقذف بها الأحجار. نعم. قال: حدثنا يونس، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، فكنا نأكل الجراد. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا الصاغاني قال: حدثنا أبو النضر قال حاون، وحدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو الوليد قال: قالوا حدثنا شعبة عن أبي يعفور سمع ابن أبي أوفى يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. حدثنا أبو عبيدة ابن أخي هناد، وأبو حسين والصغاني والدنداني وأبو أمية قالوا: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو خالد الدالاني عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل فيهن الجراد. حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكل الجراد. حدثنا أبو مية قال: حدثنا قبيصة وعلي بن قادم قال: حدثنا سفيان وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوان عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. قال أبو مية: اسم أبي يعفور وقدان. حدثنا الصغاني قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة أخبرني قال: سمعت عقبة ابن صهبان يحدث عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، وإنه يكسر السن ويفقأ العين. حدثنا الصغاني وحدثنا قال: حدثنا أبو النضر ويحيى ابن أبي بكير قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة، وقال: إنها لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو، وإن الخذفة تكسر السن وتفقأ العين. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان ابن مسلم حاون، وحدثنا حمدان ابن علي قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن تكسر السن وتفقأ العين. قال وإلى جنبه ابن أخيه فخذف، فقال تسمعني أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف؟ والله لا أكلمك أبدا. نعم. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عبد الله ابن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال كان جالسا معه ابن أخ له يخذف، فقال له لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إنه لا إنها لا تنكأ العدو، وإنها تفقأ العين وتكسر السن. فجعل يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، لا كلمتك أبدا. نعم. والخذف أن يجعل طرف السبابة اليمنى على أسفل أو على أصل السبابة اليسرى، ويجعل بينها حجرا أو حصاة ثم يرمي بها، يجعل طرف السبابة اليمنى على أصل السبابة اليسرى ثم يجعل فيها حجرا ثم يرمي بها. نعم، هذا معروف عند الناس. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ايوب حاون حدثنا ابو مثنى قال حدثنا عمرو بن مزوق قال حدثنا شعبه عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. زاد عمرو بن مرزوق وقال انه لا يصاد به صيد، انه يكسر السن ويفقأ العين. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا كهمس عن ابن بريده ان عبد الله بن مغفل رأى رجلا من اصحابه يخذف، فقال لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو كره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كره الخذف، لا أحدثك حديثا، إما قال أبدا وإما قال وقت وقتا. حدثنا الصغاني قال حدثنا أشهل بن حاتم قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه قد يكسر السن ويفقع العين. قال فرآه بعد ذلك يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، لا والله لا أكلمك كلمة أبدا، كذا وكذا. شك أشهل. مبتدأ كتاب الذبائح. نعم، انتهى كتاب الصيد ونبدأ الآن في كتاب الذبائح. قال رحمه الله: بيان صفة السنة بالذبح والتسمية والتكبير عنده، ووجوب قطع الحلقوم والودجين، فما يذبح يضجع وما ينحر يقام، ومنع ذبيحة المشرك والمجنون ومن لم يبلغ من الصبيان والسكران. نعم، يأتي إن شاء الله بيان صفة الذبح والتسمية والتكبير عندها، ووجوب قطع الحلقوم والودجين. الودجين مجرى الدم، والحلقوم هو مجرى الهواء، هذه لابد من قطعها. فما يذبح يضجع، ذبائح تكون تضجع، وأما الإبل فإنها تبعث نعم، وأما الإبل فإنها تبعث قياما وتعقل يدها اليسرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. نعم، وتحرم ذبيحة المشرك ويمنع من ذبيحة المجنون ومن لم يبلغ من الصبيان والسكران. حدثنا الصغاني وجعفر ابن محمد الصائغ وابو العباس الفضل بن العباس الحلبي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زايد قال حدثنا منصور عن خالد الحذا عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا علي بن سهل البزار قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن خالد الحذا عن خالد ابن الحذا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا يوسف بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة في إسناده عن شداد بن أوس قال: خصلتان حبثتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا النهر تيري قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا جرير عن منصور عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد مثل حديث زايد عن منصور عن خالد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس بغدادي بمصر قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الترجماني قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن خالد الحذّ عن أبي قلامة عن أبي الأشعث أو أبي أسماع عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس قال: حدثنا عيينة عن أيوب عن أبي قلابة بن حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عمار بن رجاء وأبو مية قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن الحذّ عن أبي قلابة عن أبي أسماء كذا قال، وهو خطأ يقوله أبو عوانة. عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو الكروس قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريحة وحدثنا يوسف قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا خالد بن الحذّ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحت فأحسنوا الذبح، وإذا قتلت فأحسنوا القتلة، إذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا أبو العباس الغزي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن الحذّ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم أحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. حدثنا أبو مية قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن خالد نحوه. حدثنا البياضي بمكة واسمه الحسن والصاغاني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال: حدثنا حميد الطويل عن ثابت عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. حدثنا أبو داود السجزي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. حدثنا أبو زيد عمر بن شبه النميري قال: حدثنا وندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ورأيت واضعا رجله أو قدمه على صفاحهما. الصفحة لصفحة العنق. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين، ويسمي الله ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا الصاغاني وأبو مية قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده ويطأهما على صفاحهما ويكبر. حدثنا سعيد بن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا سعيد بإسناده مثله، يطأ على صفاحهما ويسمي ويكبر. حدثنا علان القراطيسي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا قتل جارية بحجر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلان قتلك؟ فقالت في رأسها: لا. قال: ففلان اليهودي؟ فقالت في رأسها: نعم. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بحجرين. هنا يقول، نتقدم عن الحديث هذا فيما سبق في أبواب القسامة. هذا الحديث يقول: ولعل سبب إرادة أبي عوانة لهذا الحديث في هذا الباب، وقد أورده مسلم في كتاب القسامة بيان أن القصاص بمثل لا يخالف حديث شداد المتقدم الآمر بالإحسان في القتل. نعم، وهنا مسألة ذكرها سابقا لكن استدل عليها بعموم الحديث، ولم يذكر في هذا الباب مستندا لها، وهي ذبيحة المجنون والصبي والسكران. هذه لم يذكر عليها لكن هو بوب عليها هكذا. قال: المشرك والصبي والسكران ومن لم يبلغ، فالمشرك لا تحل ذبيحته، لكن بنص القرآن. لكن أما الصبي والمجنون ونحو ذلك، يعني ليس هناك دليل نصا في المنع من ذبائحهم. باب النهي عن أن تصبر البهائم واتخاذ شيء مما فيه الروح غرضا، وعقاب من فعل ذلك، والدليل على تحريم أكل لحومها. حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا وفتيانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والصبر أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال أخبرنا عن شعبة حاول حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم، قال عمار: او صبر البهيمه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبه قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا شعبة عن عدي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا ابو ميه قال حدثنا فهد بن عوف حاول حدثنا الدنداني قال حدثنا عباس بن طالب قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه مر بفتيه قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: خرجت مع ابن عمر فمررنا بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما بصروا، يعني السهم اللي ما يصيب هو لك يا صاحب الطير هذا، قال: فلما بصروا بابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. غرض يعني هدف للرماية. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير بن عمر أنه مر معه فإذا غلمان من قريش قد نصبوا دجاجة يرمونها ليست لهم خاطئة من نبلهم، فغضب، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالبهائم. لم يخرج مسلم عن المنهال، ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن المنهال. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل ابن عمر على يحيى بن سعيد وغلام بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنه حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام فأتى بها يحيى، فقال: ازجروا غلامكم هذا أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، فإذا أردتم ذبحها فاذبحوها. حدثنا عباس بن محمد وابو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. حدثنا عباس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن جريج باسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا أن يقول نهى رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. نعم، تقدم عن الحديث السابق إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الروايات التي ذكرت معنا في المستخرج فأحسنوا الذبحة، نعم، في غير مستخرج الذبحة، نعم، فهذا من التمثيل والمنهي عنه، هذا من التمثيل المنهي عنه. نعم، هنا فائدة من كتاب التحرير في شرح مسلم لأبي القاسم التيمي رحمه الله، اللي ذكرنا أو وضعنا في القناة مصورته ثم حذفت، قالوا لصاحب الكتاب لم يرضى بذلك. نعم، قال على قوله لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، قال فيه النهي عن تعذيب ذوات الأرواح، وقوله صبر الدواب قال حبسها لترمى وهي حية، منع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قتل الحيوان البأكولة إلا لمأكلة، وأمر بتحديد الشفرة والرفق بها في التذكية، وسمى ذلك إحسانا. ثم قال رحمه الله بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جدي رافع ابن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تيامة فأصبنا إبلا وغنما، ثم إن بعيرا منها ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا. ثم إن جدي رافع بن خديج قال يا رسول الله إن لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنرجو أو نخشى أن نلقى العدو وليست معنا مدى فنذبح بالقصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه إلا السن والظفر. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية عن عباية بن رفاعة ابن خديج عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله نخاف أن نلقى العدو غدا أو نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش، وأن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد وحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بإسناده بنحوه وزاد، فأصاب القوم من العدو إبلا وغنما فعجلوا وأغلوا القدور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلتم، وأمر بها فأكفئت، ثم قسم الغنائم فعدل البعير بعشر من الغنم، ثم إن بعيرا منها ندى في ببر كذا، نعم في نسخة ببر وفي الأصل بير، نعم لأن المراد ندى في برية، نعم ندى في بر فرماه رجل أو ببر فرماه رجل بسهم فحبسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. رواه يحيى بن سعيد ووكيع. فأما يحيى فقال: إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. وأما وكيع فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما بمثل حديث رافع بن خديج. حدثنا أبو داود الحراني وأبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعيد المسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر، وسأحدثك عن ذلك، أما الظهر فمدى الحبش، وأما السن فعظم. قال: وأصاب الناس نهبا، فند بعير منها فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا. هذا لفظ أبي داود وهو أتمها حديثا. حدثنا عبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة كما رواه وهب عن عباية ابن رفاعة عن جده. حدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو، وذكر الحديث بمثل حديث وهب بن جرير، وزاد فيه: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. قال: وند بعير في بير فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، نعم والشاكلة هي الخاصرة، فاشترى منه ابن عمر نعم تعشيرا بدرهمين كذا. قال يحيى بن عياش عن عباية عن جده. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني طيب اللي عنده مسلم نريد نص متن الحديث هذا، نعم هو في مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم مجلد الثالث 1559 الحديث رقم 23 كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. إذا كانت الزيادة هذه أو الرواية هذه موجودة في مسلم ما أدري موجودة لا، لكن يقول نعم مصنف لعبد الرزاق. طيب اللي عنده مصنف الرابع 466 مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق 466 اللي يتيسر له جزاه الله خير يرسله كتابة أو صورة. قول ابن عمر فاشترى منه ابن عمر تعشيرا، المقصود ناقة عشرة ولا غير ذلك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن أبيه عن عباية عن عباية بن رفاعة عن جدي قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذكي بالليط؟ يقول الليط هو قشور القصب. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر، فإن السن عظم من الإنسان، وإن الظفر مدى الحبشة. قال: وأصبنا إبلا وغنما فعد لنا البعير بعشرة، فند منها بعير فرميناه حتى حبسناه. فقال: إن فيها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند منها شيء فافعلوا به ذلك. ما أدري والله، أنا عندي تسأل عن إيه؟ طيب، مجلد 16 الصفحة رقم 43، لكن عبد الرزاق يا إخوان اللي تيسر له جزاه الله خير يأتي به. بعض الإخوة يرفعون أيديهم، الحديث في أثناء الدرس نعتذر منه، عنده شيء يكتب. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. وزائد رحمه الله معروف، كان من الناس المتمسكين بالسنة، كان شديدا على أهل البدع والأهواء رحمه الله تعالى، فحتى أنه كان يشترط، يعني إذا جاء أحد يقول: إيتي بشاهد أنك من أهل السنة. فقال له رجل: يعني من متى وهذا يا زائدة؟ من متى والناس يفعلون هذا؟ قال: ومن متى الناس يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال: حدثنا سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جدي رافع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، وقد جاع القوم فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصبت القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الغنم ببعير. قال: فبينما هم كذلك إذ ند بعير من إبل من بين القوم، وليس بالقوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، ما غلبكم منه شيء فاصنعوا هكذا. قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة. قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. قال أبو داود: هو والله من خيار الحديث. حدثنا جعفر محمد بن الصالح قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بمثله، إلا أنه قال: يا نبي الله فإننا نخاف أن نلقى العدو غدا. حدثنا عمار بن رجا قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا أبو عوانة حاون حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال: كنا بذي الحليفة من تهامة في غزاة لنا، وقد جاع الناس جوعا، وأصبنا إبلا وغنما فذبحوا ونصبوا القدور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرهم، فانتهى إليهم القدور تغلي فأمر بها فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فرماه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ما غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وذكر الحديث نحو حديث زائدة: وليس لنا مدى نذكي بها، أفنذكي بالقصب؟ فقال مثله. نعم، انتهى كتاب الذبائح، ونبدأ الآن في كتاب الأضاحي. نعم، قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الأضاحي من ذلك وجوب من أراد يضحي الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والنورة في أيام العشر. ما هي النورة؟ ما هي النورة؟ إخوة اليوم مش فيهم؟ طيب لا، النورة ليست العانة. هذا ما ادري ايش معناها يا سعد. النورة شيء يطلون به الجسم، يزيلون به الشعر، يعني مادة، اي نعم، تدهن على الجسم تزال بها الشعر، مثل بعض المواد اللي يعمل بها الآن في زمننا الحاضر، وكان قديما يعملونها الناس، يصنعونها من مادة جير ويضيفون معها بعض الأشياء، مواد تخلط مع بعض ثم يدهن بها الشعر وتزيله. سبحان الله، هذه النورة كان يعملون بها الناس، يعرفونها يعني من قديم، ويضعون منها مواد، أظن جير، وفيها أظن مادة يسمونها الزرنيخ أو غيرها، ومنها توضع على الجلد فتزيل الشعر. نعم، فإزالة الشعر وقص الأظفار لمن أراد أن يضحي كلها منهي عنها، نعم، بأي شيء كان، سواء بالموس أو بوضع مادة عليه تزيله أو نحو ذلك. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الأضاحي من ذلك وجوب من أراد أن يضحي الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والنورة في أيام العشر. حدثنا يزيد بن سنان البصري وأبو قلابة قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل هلال ذي الحجة، نعم، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حدثنا ابراهيم مرزوق البصري وعباس الدوري قال: حدثنا بشر بن ثابت وابو محمد البزاز قال: حدثنا شعبه عن مالك بن انس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى هلال ذي الحجه واراد ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره، وقال عباس بن ظفره حتى يضحي. حدثنا عبد الله بن احمد الحنبل قال: حدثنا ابي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبه عن مالك عن عمر او عمرو بن مسلم باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينحر فراى هلال ذي الحجه فلا يأخذن من شعره وأظفاره. رواه حجاج بن الشاعر عن يحيى بن كثير كما رواه يزيد وغيره عن عمرو. حدثنا أبو علي الحسن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا معاذ العنبري قال: حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن مسلم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا محمد بن عمرو بنحوه. رواه عبيد الله بن معاذ عن أبيه فقال عمر بن مسلم كما رواه عنه. ورواه الحلواني عن أبي أسامة فقال عن عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الضحى فأطلى منه أناس، فقال بعض أهل الحمام، نعم، قال أطلى أي أزالوا الشعر العانة بالنور، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد المسيب ينهى، فلقيت سعيد فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وساقه. حدثنا عيسى بن أحمد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن فرات قال: حدثنا الليث ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم عن ابن المسيب أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يكلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. حدثنا ابن أبي مسرة وعمار قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد المسيب يحدث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أنا أرفعه. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي صالح قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره إذا دخلت العشر. طيب يا أصحاب الكيمياء خلوكم معنا في الحديث. بيان السنة في اختيار الكبش في الأضحية وصفته وصفة ذبحه والترغيب في ذبحه بيده وما يجب أن يقول صاحبه عند ذبحه. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثني حيوة عن أبي صخر عن ابن قصيط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أقرنين يطأان في سواد، يعني الأطراف سوداء، وينظران في سواد أي منطقة العينين سوداء، ويبركان في سواد كذلك الركب سوداء، فأتي بهما ليضحي بهما، ثم قال: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر أي سنيها، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، أو فعلته ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. حدثنا آل محمد هنا وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث، وهي التي سمعت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وآل محمد عائشة من آل محمد رضي الله عنها. حدثنا الصومعي قال حدثنا الحجاج الأزرق وأصبغ ابن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي صخب بمثل حديث أحمد بن صالح، رواه عبد الرزاق عن عمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين يذبحهما بيده يطأهما على صفاحهما ويكبر. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين يسمي ويكبر، ولقد رأيته واضعا على صفاحهما قدمه. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، رأيت واضعا قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين ويسمي ويكبر، لقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال سمعت أنس بن مالك قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. ورواه وكيع هكذا وسمى وقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خالد بن الحارث. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ووضع قدمه على صفاحهما وقال بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك. لم يخرج مسلم اللهم منك ولك. حدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين فوضع رجله على صفحتهما وذبحهما بيده وسمى وكبر. نعم، يقول في الحاشيه هذه الجمله اللهم منك ولك، اخرجها ابو داود في السنن وابن ماجه. نعم، وكذلك الطيالسي. حدثنا يونس قال حدثنا يونس واخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم ان قتاده بن دعامه حدثه باسناد مثله وقال صفاحهما وقال بسم الله والله اكبر. حدثنا عيسى بن احمد قال اخبرنا ابو النضر قال حدثنا شعبه قال عبد العزيز بن صهيب اخبرني قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين. نعم. بيان السنة الإمام توزيع الضحايا بين أصحابه وتوجيهها إليهم، والإباحة أن يضحي بالجذع والعتود وهو الذكر من المعز، وأن الذبح والنحر للإمام أيهما فعل جائز. حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري قال حدثنا هارون إسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني بعجه بن عبد الله قال حدثني عقبه بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحاياه قال فصارت لي جذعه قال قلت يا رسول الله انها صارت لي جذعه قال ضحي بها. حدثنا ابو جعفر قال حدثنا وهب بن جرير حاون حدثنا ابو يحيى العسقلاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن بعجه الجهني عن عقبه بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فاصابني جذع فقلت يا رسول الله صار لي جذعه قال ضحي به. حدثنا عباس بن محمد الدوري وابو داود الحراني قال حدثنا ابو علي الحنفي حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن بعجه الجهني عن عقبه بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين اصحابه فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضحي بها. قال يونس بن حبيب فصارت لي جذعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بها. حدثنا يوسف بن مسلم ومحمد بن عوف قال حدثنا محمد بن المبارك حاون وحدثنا القردواني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله أن عقبة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فصار لي منها جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بها. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر حاول حدثنا الدارمي قال حدثنا عمار بن عبد الجبار حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا الباب لتي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابي فقسمتها بقي منها عتود فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة وكان إذا لم ينحر يذبح. حدثنا علان قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى. نعم، نقف هنا، لكن هنا بعض الفوائد في شرح مسلم لابي القاسم التيمي رحمه الله. نعم. يقول هنا على حديثي فند منها بعير، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فند الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبد وتأبد أبوادا أبودا. وقوله فند أي نفر، وقوله ما أنهر الدم أي سيله، وقوله ليس السن ليس كلمة استثناء ومعناه إلا السن. قال أبو عبيد يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في إصبعه ليس بمنزوع، لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنق ولا تقع الذكاة به. وفي هذه الأحاديث دلالة أن المال إذا كان مشتركا لم يكن لواحد منهم أن يأخذ منه دون شركائه. ومنه أن الإنسية من الإبل إذا تأبد وتوحش صار حكمه حكم الصيد في باب الذبح. ومنها أن البعير وغيره إذا تردى في بئر جاز قتله بأي وجه تهيأ ذلك فيقوم مقام الذبح. وقوله في حديث يطع في سواد ويبرك في سواد، أي أن أظلافه ومواضع البروك منه سود، وكذلك أنا أحاط بعينيه من وجهه أسود وسائر بدنه أبيض. وقوله هلم المدية أي هات الشفرة، وقوله اشحذيها أي حدديها. وفي هذه الأحاديث دلالة أنه لا يجوز في الأضحية إلا الثنية من المعز، الثنية ما كان عمره سنة، والجذعة من الضأن، وأمره بذبح العتود وهي الجذعة من المعز، يدل على الخصوص أو أن ذلك صدقة. فيه دليل أن الكبش أفضل من غيره والأقرن أفضل من الأجم. وفيه دليل أن الضحية إذا لم تكن واجبة جاز أن يتصدق بها عن الميت على سبيل القربة لا على سبيل الأضحية. نعم. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث التي قرأناها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.